قال أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن زهيد بن زهيد بن عبد الله بن نفيل قال أخبرنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه آتمي من الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب وقلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه انظر إلى هذا أي صلاة يصلي؟ فالتفت إليه فرعاه فقال هذه صلاة أصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب. المقصود من هذا الصلاة أو التنفل قبل صلاة المغرب وبعد الأذان بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، هذا هو مقصود الترجمة، هذا هو الترجمة. وجاء في دلالة على هذا المعنى هذا الحديث وغيره من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي كلها دالة على أنه يصلى قبل المغرب بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، وأن ذلك سائغ وصح عليه، وليس هذا من السنن الرواتب التي جاء في الحث عليها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر عشرة ركعة كما جاء في حديث عائشة وعشر ركعات كما جاء في حديث ابن عمر ما قبل الظهر ركعتين حديث ابن عمر عشر ركعات قبل الظهر ركعتين قبل الظهر ركعتان وبعدها بعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان وقبل الفجر ركعتان حديث عائشة أربعة قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. هذه الصلاة التي جاءت في هذا الحديث وهو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يدل على أن هذه الصلاة تصلى في هذا الوقت، وأن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن المؤذن فإنه يستحب له أن يقوم ويصلي قبل صلاة المغرب. وقد جاء في الحديث لكل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة أي بين الأذان والإقامة، بين كل أذان وإقامة يصلي الإنسان، بين كل أذان وإقامة يصلي الإنسان. وهذا الحديث يدل على الصلاة قبل المغرب، كما أن الحديث الذي معنا هو حديث عقبة بن عامر أنه قال كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الصلوات هذه الصلاة التي قبل المغرب. أما إسناد الحديث إيش المتن نفسه يقول قال أقرأ المتن أن أبا الخير حدث أن أبا تميم الجيشاني قام ليركع ركعتين قبل المغرب وقلت لعقبة بن عامر رضي الله عنه انظر إلى هذا أي صلاة يصلي؟ فالتفت إليه فرآه فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرفد بن عبد الله اليزني أبو الخير رأى أبا تميم الجيشاني يصلي قبل المغرب، وكان عقبة بن عامر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عقبة بن عامر الجهني موجودا، فقال له انظر إلى هذا كيف يصلي، انظر إلى هذا يعني إلى أبي تميم الجيشان، يقول هذا أبو مرفد أبو الخير مرفد بن عبد الله اليزني المصري، قال انظر إلى هذا، فالتفت إليه فرأى يصلي يعني بعد المغرب قبل المغرب, فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني عمله صحيح. وكان أبا خير يعني استغرب هذا أو أنه ليس عنده شيء في هذا, فذكر أو لفت نظر ذلك الصحابي الجليل وهو عقبة بن عامر, فالتفت إليه فرآه يصلي فقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني فإنها سائغة وأنها سنة وأنه لا مانع منها ولا محذور فيها ولا إشكال فيها لأنها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وذلك بإقراره أصحابه وهم يصلون. وجاء التنصيص عليها في أحاديث أخرى مثل قوله الذي أشرت إليه بين كل أذان صلاة وصلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء, هذا يدلنا على استحبابها, ولكنها ليست من السنن الرواتب المؤكدة التي حث عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي 12 ركعة التي أشرت إليها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن زهير بن عبد الله بن زهير, يقول في أخبرنا علي بن عثمان ابن سعيد بن عبد الله ابن محمد ابن سعيد بن عبد الله بن نفيل. والنسائي نسب شيخه وأطال في نسبته, وكما ذكرت سابقا إن الراوي يمكن أن يذكر شيخه بما يريد لأن هذا كلامه, بخلاف ما إذا كان التلميذ ذكر شيخه بلفظ مختصر فليس لمن دونه أن يزيد في نسبه دون أن يبين بأن يقول هو فلان بن فلان أو يقول يعني ابن فلان أو هو الفلاني, لأن ليس لمن دون التلميذ أن يزيد على ما قال التلميذ إلا إذا أتى بلفظ يبين أن الزيادة ليست من التلميذ بأن يقول هو بن فلان أو يعني بن فلان, أما التلميذ فإنه ينسبه كما شاء مثل ما فعل النسائي. ذكر نسب شيخه بطويل فقال علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نبي, ستة أشخاص يعني ذكر خمسة من أسماء آبائه, خمسة من أسماء آبائه, فالتلميذ ينسب شيخه بما يريد, ويمكن أن يضيف إلى ذلك بأن يقول في المكان الفلاني وفي البلد الفلاني وينكر ما يريد, أما من دون التلميذ فإنه لا يزيد على ما ذكر الشيخ على ما ذكر التلميذ, وإذا أراد أن يزيد ما يوضح فليأتي بكلمة هو ابن فلان مثل ما يقع حدثنا سفيان هو ابن عيينة مثلا أو هو الثوري أو يعني ابن عيينة أو يعني الثوري وما إلى ذلك, التلميذ ينسب شيخه كما شاء. ولهذا النسائي أطال في نسب شيخه هنا وذكر خمسة من آبائه في نسبه, قد قال عنه الحافظ في التقريب أنه لا بأس به اللي هو علي بن عثمان, وخرج حديثه النسائي وحده عن علي بن عن عيسى. قال أخبرنا سعيد بن عيسى, أخبرنا سعيد بن عيسى وهو ثقة خرج حديثه البخاري والنسائي, البخاري والنسائي. قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم, قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم وهو المصري وهو صاحب الإمام مالك وهو ثقة فقيه خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي, البخاري في صحيحه وأبو داود في المراسيل والنسائي في سننه, ولم يخرج له مسلم ولا أبو داود في السنن ولا الترمذي ولا ابن ماجه, وإنما الذي خرج له من أصحاب السنن أبو داود في المراسيل وليس في السنن والنسائي في السنن, عبد الرحمن بن قاسم المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. قال حدثنا بكر بن مضر, قال حدثنا بكر بن مضر وهو المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا وهو أيضا ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير عن أبي الخير حدثه وأبو الخير هو يكنيا صاحبها مرثد بن عبد الله اليزني المصري مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو أيضا ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن عامر الجهني عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما أبو جميل الجيشاني فهذا ليس من الرواة ليس من الرواة في هذا الإسناد ولكنه سبق أن مر في بعض الأسانيد الماضية. وأما هنا جاء ذكره لأنه كان يصلي قبل المغرب فرآه أبو الخير مرقد بن عبد الله اليزني المصري وكان لا يعرف الحكم في هذه الصلاة وكانه استغربها فقال لعقبة بن عامر انظر إلى هذا كيف يصلي. فالتفت عقبة بن عامر الجهني إلى أبي تميم الجيشاني وقال هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله يعني معناه أن هذه سنة لا بأس بها عمل هذا صحيح لا إشكال فيه ولا يعني مانع منه ولا محذور فيه قد كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة قوله وفعله وتقريره قوله وفعله وتقريره. وقد جاء في بعض الأحاديث دالة على ما دل عليه هذا الحديث من استحباب هذه الصلاة وأنها سائغة أي التنفل قبل المغرب لكن كما ذكرت ليس ذلك من السنن الرواتب التي جاء الحث عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد طلوع الفجر. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد أنه قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. باب الصلاة بعد طلوع الفجر باب الصلاة بعد طلوع الفجر يعني التنفل بركعتين هما ركعة الفجر وهي آكد وهي مع الوتر آكد النوافل أو آكد الرواتب وهي آكد الرواتب التي متعلقة بالصلوات وهي والوتر كان عليه الصلاة والسلام يصليهما في الحضر والسفر يعني كان يحافظ عليهما ويداوم عليهما في الحضر والسفر الفجر والوتر. فحديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر كان لا يصلي إلا ركعتين يعني معناها أنه يقتصر على صلاة ركعتين وهما ركعتا الفجر وذلك إما في البيت وإما في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت ثم يخرج يتقام الصلاة ويصلي بالناس. وإذا صلى الإنسان في بيته هاتين الركعتين ثم جاء إلى المسجد والصلاة لم تقم فإنه يصلي تحية المسجد ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد. أما إذا جاء والصلاة مقامة فإنه قد أدى هذه الراتبة في بيته. وكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين هاتين الركعتين الخفيفتين وهما ركعتا الفجر السنة الراتبة التي كان يحافظ عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر وهو الوتر كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن حديث حفصة يدل على أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر لا ركعتين، ما يقوم الإنسان يتنفل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لا، وإنما يصلى ركعتين فقط ويجلس، وإن صلاها ولكن إن صلاها في البيت ركعتين ثم جاء المسجد وصلاة أن تقام لا يجلس حتى يصلى ركعتين أي المسجد. الفجر الراتبة هي التي عملها في البيت، وهذه التي يصليها إذا دخل المسجد والصلاة لم تقم هذه تحية المسجد، وإذا كان يصليها في البيت وجاء فإنه يصلي هذه الراتبة وهي تحية المسجد، لأنه لم يجلس إلا وقد صلى ركعتين، وداخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا كان لم يصلي في البيت فإنه لا يصلي تحية المسجد ثم يصلي الراتبة، وإنما يصلي الراتبة وهي نفسها تحية المسجد، وهي نفسها تحية المسجد. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. قلنا سي أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو ملقب غندر. ملقب غندر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال يروي عن شعبة شعبه بن الحجاج ثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن محمد. عن زيد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. زيد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي. مسلم والنسائي خرج حديثه مسلم والنسائي، لم يخرج له البخاري ولم يخرج له من أصحاب السنن إلا النسائي، ما خرج له أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجة، وإنما خرج حديثه من صاحبه الصحيح مسلم ومن أصحاب السنن النسائي. قال سمعت نافعا، هو نافع مولى بن عمر الثقة الثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الصحابي الجليل، وهو من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وعبد الله بن عمر هذا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين زادت حديثهم على 1000 حديث، والذين قال فيهم السيوطي في الألفية، والمكثرون في رواية الأثار أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو أحد هؤلاء السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عن حفصة وهي أم المؤمنين، حفصة بنت عمر، ويروي عن أخته، يعني عبد الله بن عمر يروي عن عبد الله بن عمر يروي عن أخته حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها خرجه أصحاب الكتب الستة. حديثها عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. قلت هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال نعم جوف الليل الآخر. وصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت. وقال أيوب فما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. قلت هل من ساعة أقرب إلى الله عز وجل من أخرى؟ قال نعم جوف الليل الآخر. وصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الصلاة إلى أن يصلي باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. باب إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح. هذه الترجمة المراد بها أن النهي الذي يكون بعد الصبح هو يكون بالفراغ من الصلاة وبالانتهاء من الصلاة، أنه لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر، لكن إلى أن يصلى أو تصلى الفجر فإن الصلاة مباحة، لكن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين هما ركعة الفجر هما ركعة الفجر. وقد أورد النسائي حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في أول الإسلام في أول البعثة وقال له من أسلم معك؟ قال حر وعبد. الحر هو أبو بكر والعبد هو بلال. ثم إنه قال هل من ساعة هي أرجى من غيرها يعني يرجى فيها قبول الدعاء؟ قال نعم جوف الليل الآخر جوف الليل الآخر. وصل ما بدا لك حتى تصلى حتى تصلي الصبح، يعني معناها أن الإنسان يصلي ما بدا له يعني في جوف الليل إلى أن يصلي الصبح. والامتناع من الصلاة إنما يكون بعد صلاة الصبح، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر لا صلاة بعد صلاة الفجر يعني حتى تطلع الشمس، ومن ذلك الوقت الذي هو آخر الليل إلى أن تصلاه وقت إباحة، لكن بعد الأذان أي أذان الفجر بعد طلوع الفجر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى إلا ركعتان وهما ركعتا الفجر اللتان هما آكد السنن وآكد الرواتب التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد للترجمة، هذا مقطع من الحديث هو محل الشاهد للترجمة إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس ثم انتهي، يعني بعدما تصلي الصبح انتهي يعني انتهي من الصلاة وتوقف عن الصلاة إلى أن تطلع الشمس. وما دامت. وقال أيوب وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر. وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر يعني كأنها ترس, بمعنى أنها يعني مستديرة, يعني يمكن رؤيتها, ليست يعني لم ينتشر شعاعها, وذلك في أول طلوعها, يعني معناها أنها إذا طلعت ثم يعني مضى يعني وقت يسير بعد طلوعها وهي على هذه الهيئة التي هي يعني يمكن رؤيتها وهي مستديرة, لم ينتشر شعاعها ولم يظهر شعاعها بقوة, وهذا هو معنى أنها أنه بعد طلوع الشمس ينتظر قليلا حتى ترتفع قدر, حتى ترتفع قليلا وينتهي هذا الوضع الذي هي عليه, حيث أنها كالترس يعني جرى أطرافها لأنه لا شعاع لها في ذلك الوقت بحيث يصعب معه رؤيتها, يعني معناها أنها بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع وترتفع قليلا. ثم صل ما بدا لك حتى يعني بعد ارتفاعها إلى الزوال الذي وقت صلاة الضحى, يصلي الإنسان ما بدا له في ذلك الوقت, لا منع, لا منع في هذا الوقت الذي هو الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال, ثم إذا زالت الشمس وقام قائم الظهيرة وصارت على الرؤوس يعني في وسط النهار قبل أن ينكسر البيء إلى جهة الشرق, عند ذلك يتوقف الإنسان عن الصلاة لأنه وقت سجر فيه جهنم. ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله, ثم انتهي حتى تزول الشمس. ثم انتهي عن الصلاة يعني حيث يكون العمود الواقف ليس له ظلال, لم ينكسر, لم يوجد الظلال من جهة الشرق, فإذا وجد الظلال من جهة الشرق فعند ذلك ينتهي ذلك الوقت القصير الذي نهي عن الصلاة فيه. قد جاء في أحاديث أخرى حديث عقبة من ثلاث أوقات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا, عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. ثم انتهي حتى تزول الشمس فإن جهنم تسجر نصف النهار. ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر. ثم يصلي الإنسان ما بدا له بعد الزوال إلى أن يصلي العصر, وإذا صلى العصر جاء وقت النهي, لا تصلي العصر حتى تغرب الشمس, فإذا صلاها انتهى عن الصلاة وتوقف عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس. ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان. فإنها تطلع تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان, ذلك أن الشيطان يعترض لها عند طلوعها وغروبها حتى يكون سجود الساجدين لها سجود له, يكون سجودا له, لأن من يعبد الشمس يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها يعترض الشيطان عند طلوعها, وتظهر بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان, يريد من ذلك أن يسجد له الساجدون لها وأن يعبده العابدون لها, لأن يعني من يسجد للشمس وهو تطلع بين قرني الشيطان يعني معناه أنه يعبد الشيطان ويصلي للشيطان. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان. قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان. الحسن بن إسماعيل بن سليمان. ثقة خرج له النسائي وحده. وأيوب بن محمد. وأيوب بن محمد وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوب بن محمد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه هو ثقة. قال حدثنا حجاج بن محمد. قال حدثنا حجاج بن محمد وهو المصيصي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثم إن كل من الحسن ابن إسماعيل وأيوب محمد اختلفت يعني اختلف لفظ حجاج محمد الذي روى فيه عن شعبة أيوب محمد روى عن شعبة قال أيوب حدثنا وقال حسن أخبرني شعبة. نعم حجاج محمد روى عن شعبة لكن كل من شيخي النسائي ذكر عبارة عن حجاج بن محمد في رواية عن شعبة. فإسماعيل الحسن بن إسماعيل قال حدثنا قال قال, قال حدثنا قال أخبرني شعبة وأيوب قال حدثنا. نعم قال الحسن أخبرني شعبة يعني يقوله هذا فيما يذكره الحسن عن الحجاج بن محمد يعني عبارة الحجاج بن محمد التي ذكرها عنه التي ذكرها عنه الحسن أخبرني شعبة بلفظ الإخبار وبلفظ الإفراد أخبرني شعبة. وأما أيوب وهو شيخه الثاني شيخ النسائي فتعبيره في تحمل الحجاج حجاج بن محمد عن شعبة حدثنا شعبة حدثنا شعبة بلفظ التحديث وبلفظ الجمع بلفظ الجمع عبارتهما يعني جميعا قال أخبرناهم قال أخبرنا ولا حدثنا قال حدثنا حجاج تعبير كل منهما في رواية عن شيخه حدثنا لكن الذي نقلاه عن حجاج بن محمد في روايته عن شيخه يختلف. فالحسن يقول عن حجاج أخبرني شعبة وأيوب يقول عن حجاج حدثنا شعبة يعني الفرق يعني في تعبير حجاج فيما رواه عنه في رواية الحسن عنه أخبرني يعني أخبرني شعبة وفي رواية أيوب بن محمد حدثنا شعبة. وأخبرنا وحدثنا عند بعض العلماء لا فرق بينهما لكن مشهور التفريق بينهما لأن حدثنا فيما إذا سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ يعبرون بأخبرنا فيما إذا قرئ على الشيخ الذي يسمى العرض وحدثنا فيما إذا كان الشيخ يقرأ وهم يسمعون يعبر الذي سمعه بأن يقول حدثنا وإذا كان الشيخ يقرأ عليه وهم يسمعون فإنهم يقولون أخبرنا. ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا ويجعلهما معناهما واحد لا يفرق بينهما. ثم أيضا أيوب يقول في روايته الحسن يقول في روايته عن شعبة أخبرني كلمة أخبرني تعني أن شعبة حدثه وحده ليس معه أحد عندما قال أخبرني يعني حدثه وحده وليس معه أحد. أما رواية أيوب محمد فيقول حدثنا يعني أنه هو غيره هو ومعه غيره هذا هو الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا أن أخبرني أنه سمع من شيخه وحده ليس معه مشارك عند السماع من الشيخ. وأما إذا قال حدثنا وأخبرنا فإنه ليس وحده بل معه غيره. أما شعبة فهو ابن الحجاج أمير من في الحديث وهو حديث عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا. أيوة عن يعلى بن عطاء قال ثقة وروى له البخاري وهو ثقة يعلى بن عطاء خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري ما خرج له في الصحيح، وإنما خرج له في جزء القراءة خلف الإمام، في جزء القراءة خلف الإمام، وهو من رجاله في جزء القراءة وليس من رجاله في الصحيح. عن يزيد بن طلق، ويزيد بن طلق قال عنه حافظ التقريب أنه مجهول، قال عنه الدارقطني يعتبر به، وذكره أورده ابن حبان في الثقات، وأورده ابن حبان في الثقات يروي عن عبد الرحمن البيلماني أو ابن البيلماني، وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه ضعيف. وعبد الرحمن البيلماني يروي عن عمرو بن عبدة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه مسلم، حديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وله 48 حديثا لمسلم، حديث عند مسلم حديث واحد، عند مسلم منها حديث واحد، وأما البخاري فليس في صحيحه رواية عن عمرو بن عبدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الجهالة التي ذكرت في يزيد بن طلق، والضعف الذي ذكر في حق عبد الرحمن بن البيلماني لا يؤثر، لأن لم يحصل التفرج، بل جاء طرق أخرى تدل على ما دل عليه الحديث، ومن ذلك نفس حديث عمرو بن عبدة سبق المرة في رقم 571، رقم 571 من طريق أخرى رجالها ثقات، فتكون هذه الطريقة التي في رواتها ضعف لم يكن معولا عليها، ولم يأتي الحديث لا من هذه الطريق بل جاء من طرق أخرى، فيدل على أن الحديث صحيح لأنه ثابت من غير هذه الطريق، فتكون هذه الطريق هي مثل تلك الطرق التي ثبت فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الحديث ما جاء إلا من هذا الطريق ما ثبت، لو كان الحديث ما جاء إلا من هذا الطريق وحصل التفرد به من هذا الطريق ما ثبت، لكنه لما كان ثابتا عن عمرو بن عبدة من طريق أخرى فإن هذه الرواية يعني يكون حكمها حكم الرواية السابقة، بمعنى أنها ما حصل التفرد من هذه الطريق الضعيف، بل هذه الطريق الضعيفة موافقة لما جاء في الطرق الصحيحة الثابتة. باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من أبي الزبير أنه قال سمعت عبد الله بن عبابة يحدث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوهم طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء في الليل أو نهار. ثم ورد النسائي باب إباحة الصلاة الساعات كلها في مكة. مكة كما هو معلوم حكمها حكم البلاد الأخرى، وما جاء من النهي عن الصلاة بعد العصر يشملها، وعن الصلاة بعد الفجر يشملها، في كل إنسان يقوم يتنفل، يقوم يتنفل. لكن من دخل وطاف فإنه يصلي ركعتي الطواف في أي وقت طاف، في أي وقت دخل وطاف فإنه يصلي ركعتي الطواف، ولو كان ذلك للأوقات المنهي عنها. أما كل إنسان يكون في المسجد الحرام ثم يقوم يتنفل بعد الفجر فهذا تدل الأحاديث الأخرى على المنع منه، ولكن يعني هنا قال أن طاف بيتي وصلى، يعني معناه أنه يطوف ويصلي الصلاة التي هي إيش سنة الطواف. أما كون يتنفل ويصلي ويقوم يصلي في وقت النهي فإن الحكم يشمل مكة ويشمل غير مكة. وهذا الكلمة التي قيدها التي ذكرها المصنف في الساعات كلها في مكة، الحديث لا تمنع أحدا طاف لا تمنع أحدا أتمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من لا تمنع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من لأنه لا يمنع من دخول المسجد في أي وقت من الليل والنهار له مسجد الحرام ويكون المسجد يعني مفتوحا ويدخله الناس في كل وقت وفي كل حين ولا يمنع أحد من دخوله في أي وقت من الأوقات. وإذا دخل فإنه يصلي يعني ركعتي الطواف أو يصلي تحية المسجد يعني على الخلاف في هل هي من ذوات الأسباب التي تستثنى من النهي أو لا تستثنى، لكن يستثنى من ذلك الذي هو الطواف والصلاة بما إذا كانت الصلاة يعني في بما إذا في حال الخطبة وفي حال الصلاة فإنه لا يطاف بالبيت، لا يطاف بالبيت وقت الصلاة ولا يصلى يعني ويطاف في وقت الخطبة ولا يصلى ويطاف في وقت الخطبة، وإنما من دخل فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس ينتظر الخطبة يستمع الخطبة ثم يستمع الخطبة، فهذا مستثنى من هذا العموم. قال محمد بن منصور قال أخبرنا محمد بن منصور، محمد بن منصور سبق أن عرفنا أن للنسائي شيخين كل منه يقال محمد بن منصور، أحدهما مكي والثاني طوسي، وسفيان الذي يروي عن محمد بن منصور هو المكي عيينة، ومحمد بن منصور هو المكي، وقد سبق أن مر بنا في بعض الأسانيد للرواية عن سفيان محمد بن منصور المكي نسبه النسائي فقال المكي، عين أن الذي يروي عن سفيان هو المكي لأن سفيان بن عيينة مكي، ومحمد بن منصور الذي هو الجواز مكي، ومحمد بن منصور الجواز المكي ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وسفيان هو بن عيينة وهو ثقة خرج حديثه وحده الكتب الستة. قال سمعت من أبي الزبير، قال سمعت من أبي الزبير، أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي أيضا، وهو صدوق يدلس، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عبد الله بن بابا، قال سمعت عبد الله بن بابا وهو ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. حدثنا جبير بن مطعم النوفلي، جبير بن مطعم ابن نوفل ابن عبد مناف، وقال هذا يقول يا بني عبد مناف، وهو من بني عبد مناف الذي هو جبير بن مطعم، جبير بن مطعم هو من بني عبد مناف، وأولاد عبد مناف أربعة، أولاد عبد مناف أربعة هم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، وجبير بن مطعم هذا النوفلي هو الذي جاءه عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إننا وبن المطلب إنك أعطيت بن المطلب ونحن وإياهم أولاد عبد مناف، قال إن وبن المطلب شيء واحد، يعني معناه أن بن المطلب ابن عبد مناف هم الذين ساندوا بني هاشم وهم الذين صاروا معهم عندما قطع